كثر في هذه الأيام الصور المجتمعة على بعض العمائر، ومنها صورة الأسد من شعار ساعات أوريان شمال هذا المسجد وغيره، فما حكم ذلك؟ لا يجوز خاصة لأن الحيوانات البهيمية ولا من بني آدم، ولا على البيوت ولا على غير البيوت، الأبواب يجب النهي عن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدع الصور إلا طمستها، ونهى الصور في البيت وعن يسمع ذلك، فلا يجوز أن تعلق الصور على الأبواب ولا على الأطفال، لا مجسمة ولا لا مجسمة، يجب النهي عن هذا. ولا بد يبلغ لك الامور كما هذا، لا بد يبلغ لك الامور ولا يسعى فيه جلاله هذا الشيء، الا هو من كيف سمعت انك من زمان على معلن على عمارة كذا صورة أسدين متقابلين في دعاية لساعات أوريان. لا من زمان يعني أكثر من مدة طويلة. انتشر. اللهم صل على محمد.